بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قوله: كتاب الحج. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمس، وهو ركن من الأركان العظيمة جدا، فقد جمع الله عز وجل فيه جميع العبادات. والحج هو ركن أو واجب على من استطاع إليه سبيل، أي أنه واجب مشروط، وغير المستطيع لا يلزمه الحج، ولكن لا يعني هذا أنه يسقط، إنما هناك ركن ساقط، يعني لا يلزمه أو لا يقع عليه العقوبة، لا يعاقب على عدم الأداء، ولكن يلزمه أن يؤديه إن استطاع إلى هذا. والاستطاع هنا بمعنى مؤنة السفر، يعني الزاد والراحلة، والبعض قال السبيل الذي يوصله إلى الحج. وهناك شروط كثيرة وضعها أهل العلم، ولكن الأصل إن استطاع أن يصل بمؤنة حلال لزمه الحج. الحج كما قلنا جمعت فيه جميع العبادات، فيه من التوحيد وهو يبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فيه توحيد مستمر، التلبية مستمرة منذ أن يبدأ إلى أن يعود. وأيضا فيه من الصلاة، فإن الصلاة فيه مستمرة، وفيه من الصدقة بالنفس والمال، وفيه من الصوم أيضا لمن وقع في بعض المخالفات إلى آخره. يضاف إلى هذا أنه مؤتمر أو اجتماع يجمع جميع مسلمي الأرض في بقعة واحدة على مختلف اللغات والأشكال والصور، وهذا يؤدي إلى مزيد من التآلف والترابط بين المسلمين في هذا الاجتماع الذي يقع في كل عام. والحج في المرة الأولى على سبيل الوجوب، وجاز الإنسان أن يحج تباعا. وفي الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الذهب والفضة. وفي حديث آخر رواه الطبراني بسند حسن: إن رجلا أعطاه الله عز وجل صحة ومالا ولا يفد إلي كل خمس إنه لمحروم. ويمكن من هذا الحديث في أرض الحرمين يقننون السفر لخمس سنوات، وهذا لعظيم شدة الزحام التي نراها في كل عام. قال: باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعض أهل العلم استدل على أن تارك الحج كافر، ولكن لا يوجد من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ما في هناك ترك كفره إلا الصلاة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وكان عمر يقول: ليمت يهوديا أو نصرانيا من استطاع أن يحج ولم يحج. فأمر الحج أمر عظيم، وكثير من الناس يعني يستهينون به، بمعنى أن البعض يؤجل ويؤخر، كمن مثلا يريد أن يتزوج، فهل الزواج أولى أم الحج؟ فالزواج نافلة، والحج ركن من أركان الإسلام، لا بد أن يسبق ولا بد أن يبدأ بالحج. ولذلك العلماء يقولون ممكن يبدأ بالزواج إذا كان لا يستطيع العفة، بمعنى أنه ممكن يسقط في الزنا والعياذ بالله أو في المعاصي وكبائر الذنوب، لكن كان يصبر على الزواج فالحج هو الأولى والأفضل والأعلى، لأنه ركن من أركان الإسلام. ومن كفر، أي عن إعداد العدة والخروج إلى الحج، فإن الله غني عن العالمين، لا يفعل يعني حج العباد أو تقربهم أو طاعاتهم ولا تؤثر عند الله في شيء، فالله هو الغني وهم الفقراء إليه. ولذلك نرى بأن العبادات بتنقسم كما قال أهل العلم إلى عبادات بدنية وعبادات مالية. هناك بدنية محضة كالصلاة كالصيام، وهناك مالية محضة كالزكوات، والحج جمع بين الكل، بين هذه الأمور. والحج ليس مجرد سفر، لأن البعض بيسافر كهو حال الصلاة، بنرى الناس يدخلون المسجد ويصلون ولكن لا يدرون أصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. يعني كان بعض الصحابة يتحرى حتى الموطن والموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الموت. كان ابن عمر يأتي إلى الأسطوانة يتعمد أن يصلي عندها ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند هذه الأسطوانة. فلابد الإنسان يتحرى في العبادة للاتباع، وأعني بالاتباع هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي خذوا عني مناسككم، يعني نرى كثير من الحجاج همهم السكن ونوع الرحلة والراحة في السفر وماذا يحمل معه من زاد وأين طرق وسائل المشتريات والبضائع في مكة والمدينة إلى غيره، بينما هو لا يعرف عن الحج شيء. يأتي إلى مطوف جاهل ويقوده المطوف، وربما يترك بعض الأركان فضلا عن الفروض فضلا عن السنن. فالإنسان إذا يسر الله له سبل الحج فلا بد أن يجلس جلسة ولا يخرج إلا وقد تعلم الحج تماما. وأنا أقول هذا الكلام للأسف وكثير من أهل الفضل، ناس من أهل السنة وناس أفاضل وهكذا، ويذهب يرى له كتاب صغير ولا كان خلاص قرأت المناسك ويذهب ويأتي ببلايا ورزايا. فلا بد أن من أراد الحج لا بد أن يعزم العزم على أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، والفضل هو الفضل بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وردف أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف أصحابه خلفه، قد أردف معاذا وأردف ابن عباس وأردف الفضل وأردف جملة من الأصحاب، حتى أن بعض العلماء وضعهم في كتيب ربما وصلوا إلى 100 من الصحابة ممن أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. وهذا من التواضع، لأن غالبا أصحاب اللي هم عندهم يعني آلة فقط واحدة سفر أو الركوب كدابة أو غيره واحد يركب، فالردف هذا من باب التواضع. وأعرف بعض الأفاضل عنده سيارة، يعني سيارة خاصة بي، وسيارة يعني مش بسيطة، كان لا يسير في طريق إلا وأركب معه من كان في طريق، طبعا هي مشغلة، ولكن هو قد يكون هذه عبادة، يعني رأى أنه مقصر في بعض العبادات فأراد أن يأتي بهذه العبادة، أنه يعني من كان في طريق يركب إلى أين فلان يركب، طبعا بلا أجرة لأن الرجل يحسبه إلى حالته طبيعية عادية. ربما يكون هذا أيضا من باب كسر النفس، لأن كثير يعني الإنسان لما مثلا يمشي على قدميه بيشعر أنه مثل باقي الناس، لكن لما بيركب دراجة أو عجلة بيحس أنه الأرض تهدم عليك أد، فعشان يردف واحد خلفه ما فيش. طب لو تطور من العجلة إلى السيارة يكون الأمر أكبر بقى، وبرضه نوع السيارة بيكون أكبر بيزديله شيء من العلو، فقد يكون هذا من باب كسر النفس، الإنسان يعني يشارك غيره، هو مثلا يسوق وغيره يركب معه. بالمناسبة السيارة أيضا بالأمس وأنا قادم من فوة فخرجت من الشارع، قفت على ناصية الشارع كذا أنتظر شيء أركبه، وجدت رجلا مسنا كبير السن يقود سيارة وجايب الخبز، ودخل معه الخبز إلى الشارع الذي أنا أقطن فيه. فالشاهد هنا بأنه بعد ما دخل الشارع لمحاني من الزجاج بتاع فريت ورجع عاد وقف وقال إلى أين تذهب، وليت يعرفني قال صليت خلفك البارحة في المسجد العشاء، ووجدت يرحب ترحيب شديد جدا، ثم قال أنا رجل كبير يعني في المعاش، وقال أنه يعمل في إحدى المستشفيات تقريبا وخرج على المعاش وكذا، يعني أركبني معه وقال أنا بين يديك أين تذهب معك، فقلت له أعتذر، قال والله لا يمكن رغم ما أعرف، قال ما صليت معك إلا فرض واحد بالأمس، وبعدين أوصلني إلى المكان الذي ذهبت إليه وقال إلى أين تذهب أنا معك اليوم، نزلت في مكان عشان أصر عليه الطريق أصر إلى أين. اليوم الشاهد أن بعض الناس بنرى يعني في هذه الأمور قد يكون يغبي نفسه ويعني يحب الخير للناس، فهذا الأمر للأسف كثير من الإخوة بيفتقده، تجد أخي عنده سيارة وممكن يرى أخي له ولا يعبأ به، يعني مثلا لو أنه تأخر بعض الدقائق قد يكون في هذا من الفضل والخير الكثير بالنسبة لنفسه وبالنسبة لإخوانه وغيره. فذلك هذا الرجل المسن هذا تخيلوا طول النهار أذكره وأدعو له لأنه ما أعرفه، ووقع في قلبي موقع رجل منه كبير وعلى المعاش إلى غيره. قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم امرأة خثعمية من قبيلة خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. طبعا هنا العلماء اختلفوا في هذه القضية، المرأة هذه كانت كاشفة الوجه أو أنها محجبة والحجاب يطير، ولكن العلماء ولذلك أهل السفور يستدلون بهذا الحديث على عدم وجوب غطاء الوجه، والذين يستدلون بوجوب غطاء الوجه أيضا من هذا الحديث، لأن هذه المرأة قيل كانت محرمة، كانت في إحرام، وقيل بأنه الذين قالوا ليست محرمة لأن طلبت أن تحج عن أبيها، فقالوا بأنها وهي واقفة تأتي الريح وتكشف عن وجهها، وقيل هذا قبل الحجاب، وطبعا هذا بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، حج بعدما تم جميع الشرائع كاملا. فالعلماء اعتذروا عن هذا العلم. أيضا قال بعض أهل العلم، طبعا في رواية أنها كانت وضيئة الوجه، يعني في وضاء دل عنها كاشفة، فقيل كان التكشف هنا هو عبارة عن تأتي الريح فتكشف بعض وجهها، لأن طبعا الخمار أو غطاء الوجه قد يزول وقد ينكشف، لكن ليست هناك علة في هذا بجواز كشف الوجه للمرأة أمام الأجانب، لأن علة عليه. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. طبعا قضية المرأة فتنة، وفتنة المرأة ليست قاصرة يعني على الوجه، فالمرأة في حديث أم سلمة المرأة عورة، كل ما فيها عورة، ذلك المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورات، والضرورات هذه لابد أن تكون فيها محتشمة احتشاما كليا لا يظهر منها شيء، وأيضا إذا كانت هناك ريح لابد أن تستند إلى جدر حتى لا تجسم الرياح جسمها، لأن يعني كثير من النساء يرتدين ثياب رقيقة إن كان في القدم، مش القدم القدم يعني مثلا 50-60 سنة، كان النساء يرتدين عباءات من تيل، العباءة دي عبارة عن كالورق المقوى، يعني الريح لا تؤثر فيه، المرأة كانت ترتديها كانت تغطي جميع البدن ولا يظهر منه شيء. أيضا المرأة فتنة، فالإنسان لو رأى امرأة يعني رغما عنه قد ينسى وقد يستهوي الشيطان فينظر. وفي الحديث المرأة عورة، هذا حديث أم سلمة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، والاستشراف هو وضع اليد على الحاجبين، يعني الإنسان لما يريد أن يحقق النظر في شيء بعيد بيضع يده، طبعا هذا معروف في إيه عند الفلاحين وغيره، لما يلاقي واحد بعيد جدا يفضل يعمل يده هكذا حتى يحجم عن عينيه أشعة الشمس أو الضوء الزائد فيفعل هكذا، فالاستشراف هنا إمعان النظر والتدقيق. فإذا خرجت المرأة مجرد أن تخرج من بيتها استشرفها الشيطان، فإذا مرت بقوم قال لها قد أعجبتيهم، يزين لها الشيطان أنها إيه يعني أعجبت هؤلاء، فتمعن في بعض الفتن بالنسبة للرجال والعياذ بالله. وفي حديث مسلم أن 3 نساء من بني إسرائيل، 2 طوال وامرأة قصيرة، فكنا يسرنا أمام الرجال، فرأت القصيرة أن الرجال ينظروا إلى الطوال ولا ينظروا إلى القصيرة، فعمدت إلى نعل من خشب، يعني جابت كده نعل يسموه الآن الكعب الإيه، يعني جزمة عالية كده، والآن فعلا في جزم خشب، يعني تلاقي الجزمة كلها كبيرة، يعني ممكن مثلا يكبر الوحدة طولها لها 10-15 سنتي. فعملت إلى نعل من خشب وجاءت إلى خاتم وحشته مسك، فلما مرت أمامهم فتحت الخاتم فخرج منه ريح، فنظر إليها الرجال فقالت لصاحبتيها هكذا. كلمة هكذا بمعنى أسلوب من أساليب مكيدة النساء للاثنين، يعني بعد ما كانوا بيبصوا لكم انتوا الاثنين بدأوا يبصوا لي أو ينظرون إلي أنا. فلذلك المرأة فتنة عظيمة جدا، وممكن الإنسان يعني لو لمح غالبا امرأة غير محجبة متكشفة قد يعني يأتي الشيطان رغما عنه فينظر، وربما طبعا النظرة الأولى ليست النظرة الأولى أنه الإنسان يدقق النظر، الأولى أنه يصرف وجهه مباشرة أو عينه مباشرة عما النظر إليه، لكن ممكن ينظر ويدقق، وغالبا الصور يا أخوان تنطبع في القلب وليس في العين، فربما يشقى العبد بنظرة شقوة ليس بعدها شقوة. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن امرأة كانت تسير فسألت أين الطريق إلى حمام منجابي، يعني كان هذا في مصر، كان في حي الغورية والحتة دي في حمامات عبارة عن حمامات في البيوت كده، يعني إما بالبخار وإما بماء خاصة بالرجال وخاصة بالنساء، فهذه المرأة كانت تريد الحمام، طبعا في نهي النساء عن دخول الحمامات هذه الحمامات العامة، فسألت فالرجل يعني فتن بها فأدخلها بيته زعما أنه الحمام، فلما دخلت أمسك بها، فلما رأها فتن ورأى الوجه فتن، فتنة عظيمة جدا، فالمرأة كانت ذكية جدا، فقالت مجلس بلا طعام ولا شراب لا يصلح، فقال اجلسي وسآتي به، فخرج وترك خلفه الباب، فالمرأة خرجت وهربت، فالرجل من شدة وليه بهذه النظرة جن، ترك الصلاة وترك كل شيء وغاب عقل، وكان يدندن بهذه الكلمات، ورب قائلة يوما وقد ولجت أين الطريق إلى حمام منجابي، وظل هكذا إلى أن مات على هذه الحالة، وهو بدل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسوله كان يقول هذه الأبيات، وهي آخر ما قال عند موته والعياذ بالله. ولذلك فتنة النساء عظيمة جدا. ونظرا لأن يا أخوانا الآن إعلام والصور وهذه الأشياء كثر، حتى بيقع في هذا كثير من الأفاضل. طبعا لا أقول ملتزمين، لأن ما في ملتزم يفعل هذا، لكن بعض الأفاضل ممن هو له يعني فضل وهذه ظاهر ممكن يقع في هذه الفتنة العظيمة جدا. قد يكون عن طريق الصور، عن طريق التلفاز، عن طريق الانترنت. وللأسف بعض هؤلاء بيكون متزوج ويستهوي الشيطان فيجره إلى الحرام فيهلك، نسأل الله السلامة. وللأسف شيء كثير من النساء هم أخوات وفضليات بترى من زوجها هذا البلاء وهذا الخلل. حتى أن إحدى الأخوات دخلت مرة على زوجها، طبعا أنا ما بذكرش أسماء بس أذكر ممن سمعت، وقد سمعت من كثير من النساء اتصالات لي يشتكين هذه البلايا، حتى ان احدى الاخوات يعني كادت ان تجن. تقول بان دخلت يعني زوجي كان يغلق على نفسه الباب كثيرا ما يغلق، وكانت تتعجب تقول عنده عمل. قالت فمرة دخلت عليه يعني وجدت الغرفة كأنه نسي ان يغلقها. قالت ففتحت فاذا هو امامه صور في التلفاز، صور قبيحة جدا صامتة، ويأتي اشياء غير لائقة ان تسكن. والبعض ايضا ممكن عن طريق الانترنت صور وهذه البلايا ورزايا برضو ايضا ومتزوجين. فأريد أن الإنسان قد يبدأ الأمر باستهانة بنظرة أو بشغف أو بحب استطلاع فيهلك. وإدمان الصور أشد من إدمان المخدرات والعياذ بالله. يعني الإنسان لو أدمن الصورة قل أن يقلع عنها إلا أن يرحمه الله عز وجل، لأنها يعني بتستقر في القلب شهوة. غير الإدمان، الإدمان بيكون شيء في العقل لا يتعلق بالقلب، لكن الصورة بتقل القلب. ولذلك قل أن ترى مدمن صور إلا ويقع في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله. بخلاف الإدمان، المدمن ده ممكن يصلي ويصوم وإلى غيره لأنه يتعلق بالعقل وممكن يعالج في مصحة، لكن إدمان الصور لا علاج له إلا أن يرحمه الله عز وجل ويستغيث بالملك سبحانه وتعالى أن يطهر هذا القلب مما وقع فيه والعياذ بالله. ولذلك بعضهم بيقولوا به الحال إلى الجنون. ولعلكم تذكرون قصة مجنون ليلى، لأن مجنون ليلى يعني لما رأى ابنة عمه وتشبب بها فعلقت صورتها في قلبه فظل هائما على وجهه إلى أن مات. يعني لدرجة يعني كان يقول الشركيات وما كان في لسان على لسانه إلا هي، حتى أنها كانت من القبيلة التي فيها رحلت ونزحت من أرض الحجاز إلى أرض العراق خوفا من العار الذي أوقعه بها هذا الرجل وابن عمها من التشبيب والكلام فيها. فلذلك الإنسان يحاول دائما من البدايات أن يسكن قلبه بالقرآن والذكر وغض البصر. وذلك لا نرى عبادة إطلاقا لها مقدمات وحواجز مثل هذه الفواحش، لأن الفواحش هذه والعياذ بالله فيها شهوة تؤثر في القلب وتعلق القلب بها يهلكه. وذلك ربنا عز وجل أمر بغض البصر كبداية، وكل الوسائل التي تؤدي إلى هذا، إلى عدم الوقوع في هذه الأشياء. يعني أذكر أحد الشباب كان معنا في اليمن قال إني فتنت فتنة عظيمة جدا ويكاد أهلك، وكان وقتها النزول إلى مصر صعب جدا. فجلست معه أستفسر ما هي المشكلة، فقال رأيت الظفر امرأة، يعني هي خرجت ايديها كده من الايه من الخمار وشفت ايديها كده الظفر، يعني لا رأى وجه ولا رأى اي شيء الا الظفر يدها. حتى انا ضحكت، ومن شدة عدم استطعنا نصبر على هذا اخبرت بعض الاخوة الذين معك ان الاخ الفلاني وقع في فتنة انه رأى ظفر امرأة، وقال فعلا، وقال ظفر هذا يدها هذه اظافرها لا تغيب عني لا في ليل ولا في نهار، وفعلا ما سكن الا بعد جيء له باخت وتزوج. فلذلك الإنسان يحاول يا أخوانا أنه يعالج في نفسه قضايا النساء. وبعض الناس يقول إيه ممكن أتزوج والأمر هذا، أبدا. إذا وقع في بلاء العشق، عشق الصور هذه، وسكن في القلب الإدمان هذا، لو تزوج ألف امرأة لا يسكن، هي نفس العلة ونفس البلاء والعياذ بالله. فلذلك لابد أن يعني يحاول أن يخلع نفسه بهذا في الاستغاثة، ويسد كل أبواب الفتنة التي قد تؤدي به إلى هذا الباب العظيم من هذا الشر العظيم والعياذ بالله. طبعا الآن الأمر اتسع، كما قال اتسع الرتق اللي هو الخرب أو الثقب أو القطع على الراتق، فأصبح الإنسان مش عارف يجيب من إيه، تلاقي إعلانات وصور وكذا، كل سلعة لها إعلانات، وخاصة في المدن الكبيرة والمجلات والجرائد، حتى الجرائد اللي كانت أسود وأبيض بدأت تأتي بها الآن الألوان وهذا البلاء، والتلفاز في كل مكان وفي كل موطن. فلذلك دخلت على الأمة الشهوات من حيث لا تدري ولا تعتسي. وطبعا هذا الأمر يعني لا شك أن أعداء الإسلام يعلمون تماما معنى سلاح المرأة، إنه سلاح فتاك. ولذلك نلاحظ إخواننا بأن الحكمة في أن الله عز وجل أمر النساء بالحجاب ولم يأمر الرجال، حد يعرف العلة؟ العلة أن المرأة لا تفتن بالرجل، لأن المرأة عشان تمر بمرحلة الفتنة لها مراحل طويلة جدا. أما الرجل بأقل حاسية فيه من سمع أو نظر أو لمس أو أي شيء يفتن، والعياذ بالله. فلذلك ربنا عز وجل حجب النساء عن الرجال ولم يحجب الرجال عن النساء. فلذلك طبعا في أثر عن فاطمة رضي الله عنها، أثر ذكره ابن سعد وحسنه وجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة ما هو خير للنساء، قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. هذا من باب سد الذريعة. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وهذا أيضا يعني ملزم أن الإنسان إذا وجد فتنة رجل ينظر للمرأة أو العكس، لابد أن يحاول يحيل بين استمرار هذا الأمر حتى لا تنطبع الصورة وتؤدي إلى الهلك. فقالت أي المرأة يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني الحج كان على أبي وكان كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وكان ذلك في حجة الوداع. فدل على أن من لم يحج جاز لوليه أن يحج عنه. رجل أو امرأة إذا لم يستطع الحج وتمكن أحد أبنائي أن يحج عنه، جاز أن يحج عنه بشريطة أن يكون قد حج عن نفسه. وذلك في موطن آخر جاء رجل وقال إن شبرمة لم يحج، أفأحج عنه؟ فقال له سلم ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو ابن أخ لي قريب. فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلذلك الشروط هنا، الإنسان إذا أراد أن يحج عن شخص لابد أن يكون قد حج عن نفسه. طيب، هل الحج عن الغير ممكن يعني يجمع بين حجتين؟ الجواب لا، ولا يجمع بين عمرتين. نعم، ولا يجمع بين عمرتين، هي حجة واحدة أو عمرة واحدة. وذلك من حج عن غيره أو اعتمر عن غيره لا يستطيع أن يقرن في هذه العبادة بين نيته ونية غيره. حج عن فلان، يبقى لابد أن يذكر الحج عن فلان، لبيك اللهم حج عن فلان، أو لبيك اللهم عمر عن فلان، بس فقط. ولكن يؤجر طبعا لأنه فعل هذا الخير، كلف نفسه وأتعب نفسه ويؤجر على هذا، لكن لا يحسب له لحج ولا عمرة، إنما هذا عمن حج عنه، والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله وأكمل غدا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.